يجود بالوصال يا من الهجر طال، كيف يكون الحال في وصالكم؟ الله الله الله ربي يا ربي عوني وحسبي يا سيدي، ما لي سواه. وقضت بالأعتاب ولزمت الباب، قال للبواب هل ترد وصلاب؟ قال لي يا صاح مهرها الأرواح، قال لي يا صاح مهرها الأرواح، كم محب راح فيها وليلى. جود جود بالوصال يا من الهجر طال، كيف يكون الحال في وصالكم؟ الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي، ما لي سواه.